وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد كنا بصدد الحديث عن شروط بيع الجزاف، ووقفنا عند الشرط السادس، وهو ألا يكون معدودا بمشقة، أو بعبارة أخرى حصول المشقة في عده، وهو الذي يقصده الشيخ خليل رحمه الله بقوله ولم يعد بلا مشقة. قل وجزاف إن ريئ ولم يكثر جدا وجهلاه وحزر واستوت أرضه ولم يعد بلا مشقة، هذا هو الشرط السادس. وهذا الشرط كما سبق الذكر خاص بالمعدود، وبيان ذلك أن ضبط مقادير المبيعات يكون إما بوسيلة الكيل، وإما بوسيلة الوزن، وإما بوسيلة العد، وهناك وسيلة رابعة وهي وسيلة الذرع أو وسيلة القياس. فالوسيلة الأولى التي هي وسيلة الكيل تكون مستعملة في ضبط الحبوب بأنواعها والقطان بأنواعها وسائر ما يكال. ولذلك رأينا أن المبدأ أن المكيلات من حيث هي يجوز بيعها جزافا، والوسيلة الثانية هي وسيلة الوزن، وهذه الوسيلة تستعمل في ضبط ما يوزن كاللحوم وغيرها، والموزونات أيضا يجوز بيعها جزافا. والوسيلة الثالثة هي العد، وهذه الوسيلة هي التي فيها نقاش وفيها تفصيل، وقد يكون فيها شيء من الغموض في بعض الأحيان، ولكن إن شاء الله سنقف عند هذا الغموض محاولين تجليته بمعونة الله سبحانه وتعالى. فالمعدود الأصل فيه أن لا يباع جزافا عند المالكية، بناء على الظاهر من نص للإمام مالك رحمه الله يفيد أن المعدود لا يجوز بيعه جزافا، ومثل لذلك بالأنعام كالإبل والبقر والغنم. ولا شك أن منعه للجزاف في المعدود يثير سؤالا حول الفرق بين المكيل والموزون وبين المعدود. فالفرق على هذا الظاهر هو أن المكيل والموزون يحتاجان إلى آلة الكيل وآلة الوزن، مكيال ميزان، وهاتان الآلتان قد لا تكونان متوفرتين على الدوام. ومن ثم جاز بيع المكيل والموزون جزافا تخفيفا عن الناس، وقد سبق أن من حكم تشريع بيع الجزاف الرفق بالمتعاملين وتيسير معاملاتهم ورفع الحرج الذي قد ينتج عن إيجاب الكيل والوزن في كل شيء ولو كثر المبيع. فما يتم عده بلا مشقة لا يجوز بيعه جزافا، وكذا ما يصعب عده مما لا تمكن الإحاطة به لا يجوز بيعه جزافا أيضا، كما رأينا في الطيور وصغار الدجاج والعصافير الحية ولو كانت بأقفاصها. وهكذا ترون أن المالكية يفرقون بين المكيل والموزون وبين المعدود. فالمعدود إذا أمكن عده بلا مشقة فلا يجوز بيعه جزافا، أما المكيل والموزون فيجوز بيعهما جزافا ولو لم تكن المشقة في كيلهما ووزنهما، يعني حتى لو لم تكن المشقة في الكيل والوزن يجوز بيع المكيل جزافا ويجوز بيع الموزون جزافا. فبمجرد غياب آلتي الكيل والوزن يجوز بيع المكيل والموزون جزافا، وكذلك إن كثر المكيل لا جدا كما سبق، أو كثر الموزون لا جدا كما سبق، ويؤدي كيله أو وزنه إلى مشقة تحصل للمتعامل يجوز بيع ذلك كله جزافا. في عبارات الفقهاء أحيانا شيء من الغموض في مسألة المعدود، وسيزول هذا الغموض إن شاء الله إن دققنا النظر في هذا الشرط السادس، وهو ألا يعد بلا مشقة، ألا يعد بلا مشقة. مضموما إليه الشرط السابع، وهو ألا تكون أفراد المعدود مقصودة لذاتها، ألا تكون أفراد المعدود مقصودة لذاتها. إذن لاحظوا الشرط السادس ألا يعد بلا مشقة، أو تقول أن تحصل المشقة في عده، العبارتان مؤدهما واحد. والشرط السابع ألا تقصد أفراده، والأفراد كلمة الأفراد تحيلكم بالعد، ولم يعد بلا مشقة تحيلكم بالعد. وبهذا تدركون أيضا أن الشرطين السادسة والسابعة خاصان بالمعدود، خاصان بالمعدود. أما الشروط الخمسة التي قبلها فتعم المكيل والموزون والمعدود والمذروع، أما هذان الشرطان فخاصان بالمعدود. ومن أجل ما في المعدود من الغموض خصصوا له هذا الشرط أولاً، اللي هو الشرط السادس وهو لا يعد بلا مشقة، ثم خصصوا له شرطاً آخر وهو ألا تكون أفراده مقصودة. إذا تأملتم العلاقة بين الشرطين ألا يعد بلا مشقة ألا تكون أفراده مقصودة، فستجدون أن الشرط السابع كالمستثنى من مفهوم الشرط السادس، وبيّن ذلك كالآتي: الشرط السادس هو ألا يعد بلا مشقة، أي ألا يكون في عده مشقة. فإن لم يكن في عده مشقة، زين، فإن لم يكن في عده مشقة لا يجوز بيعه جزافا إلا أن تقصد أفراده، أو فإن كان في عده مشقة جاز بيعه جزافا إلا أن تكون أفراده مقصودة. إذا كانت أفراد المعدود مقصودة لذاتها فلا يجوز بيعها جزافا، فلا يجوز بيعها جزافا. ولمزيد بيان لهذا الشرط السابع والفرق بينه وبين الشرط السادس وهو أن لا يعد بلا مشقة، أن يقال إن المعدود بالنظر إلى تعلق الغرض به، عندما نقول غرض يعني غرض المتعاملين، غرض التجار، المعدود باعتبار أغراض الناس منه نوعان، المعدود نوعان، الأول هو الذي يكون الغرض متعلقا بمبلغه أي بجملته لا بأحده، والثاني ما يكون الغرض متعلقا بأعيان أحده، بأعيان أحده. فالأول وهو زد ما كان الغرض متعلقا بجملته بمبلغه دون النظر إلى أحده، فهذا يجوز بيعه جزافا إذا حصلت المشقة في عده، إذا حصلت المشقة في عده كما هو منطوق الشرط السادس ولم يعد بلا مشقة. واضح؟ طيب، ومن أمثلته الحبوب، القمح، الشعير، الزبيب، التمر، التين، الجوز، اللوز، الموز، البقول، الفواكه، صغار الحيتان، صغار السمك، هذه كلها إذا نظرتم إلى أغراض الناس منها هل أغراض الناس تتعلق بجملتها ولا بأحدها؟ تتعلق بجملتها. فالقيد في هذه إذا حصلت المشقة في عده، لو أنت تريد أن تعد يعني صبرة من السمك الصغير يصعب أن تعده، وقد ينظر إليك على أنك تعبث، أو تأخذ كل لوزة وكل جوزة، بمعنى أن الغالب عند الناس أن لا يكون القصد متجها إلى كل وحدة من وحدات هذه الأشياء، لا يكون قصدك متجها عندما تريد أن تشتري اللوز أن يكون قصدك متجها إلى كل لوزة على حدة، أو إلى كل جوزة على حدة، أو إلى كل تينة على حدة، أو إلى كل برتقالة على حدة، وإنما القصد في الغالب، أقول دائما الغالب، القصد في الغالب يتجه إلى جملة. ولكن لما قلت لكم الغالب قلنا إن هذا يجوز بيعه جزافا لهذا السبب، لكن هل يجوز بيعه عدا ولا لا؟ هذا هو الأصل، لأن إنما نريد أو يريد الفقهاء بناء على ما أخذوه من الشريعة التخفيف على الناس، لأنه فرضت على المتعاملين هذه البرتقالة بثمن كذا وهذه البرتقالة بثمن كذا وهذه البرتقالة، هذا عبث. اللهم إلا إذا كان غرضك متعلقا بالأحد وسيأتي، لكن إذا كان غرضك متعلقا بجملة هذا الزيتون أو بجملة هذا الجوز أو بجملة هذا الباذنجان أو بجملة هذا التين، فلا شك أن القصد إلى الجملة وليس إلى الأحد، فهذا النوع يجوز بيعه جزافا إذا حصلت المشقة في عده. طيب، أما النوع الثاني وهو الذي يكون الغرض متعلقا بأعيان أحده، فلا شك أن قصد المتعامل إلى الوحدات أو إلى الآحاد أو إلى الأعيان يجعل بيع الجزاف مستبعدا في هذه الحالة. مثل ماذا؟ مثل الثوب، تذهب إلى السوق تريد أن تشتري ثوبا مخيطا، فقصدك متجه إلى عين ثوب معين، إلى ثوب معين، أو تريد أن تشتري بقرة، شاة، دابة، فقصدك متجه إلى عين هذه الآحاد، تريد أن تشتري جوهرة، خاتما أو غيره، قلادة، فهذه الأمثلة كلها كما تلاحظون يتجه القصد، قصد المتعاملين إلى الوحدة، إلى العين. وهذا النوع لا يجوز بيعه جزافا، وهو الذي يقصدونه بالشرط السابع ألا تقصد أفراده، ألا تقصد أفراده، هو قول الشيخ خضر رحمه الله، ولم تقصد أفراده. طيب، لماذا إذا قصد أفراده لا يجوز بيعه جزافا؟ لأن المطلوب من الذي تعلق غرضه بهذه الوحدة أو بهذه الوحدة أو بهذه الوحدة، المطلوب منه أن ينتقي كل واحدة على حدة أو كل عين على حدة ليبلوها، ليختبرها، ليختبر جودتها، ليختبر سلامتها من العيوب. هذا المسلك يمنع بيع الجزاف، لأن الجزاف إنما يتجه إلى الجملة ولا يتجه إلى الأحد. ومن هنا اتضح لكم الآن الفرق بين المعدود الذي في عده مشقة والمعدود الذي تقصد أفراده، الذي تقصد أفراده. وهذا الملحظ هو الذي لاحظه بعض الفقهاء المالكية، فاتجهوا إلى تأويل نص الإمام مالك آنفا الذي صرح فيه بمنع بيع المعدود جزافا، ومثل بالأنعام كالإبل والبقر والغنم. قال بعض حذاق المالكية حسب تعبير المزاري رحمه الله، أول كلام مالك رحمه الله على ما تقصد أحده كما فهمه من المثال من الإبل والبقر والغنم، ولعله يقصد ببعض الحذاق الإمام القاضي عبد الوهاب رحمه الله البغدادي، لأنه أشار إلى هذا في المعونة وغيرها. وجاء المزاري وشرح تلقينه فأشار إليه وكنا عنه ببعض الحذاق، بمعنى أنه أشار إلى أن مالكا رحمه الله إنما منع بيع المعدود لتعلق الغرض بأحده. ومع هذا التفصيل استثنى المالكية من عدم جواز بيع ما يقصد أفراده من المعدود، استثنوا منه ما قل ثمنه، ولذلك قال الشيخ خليل ولم تقصد أفراده إلا أن يقل ثمنه، إلا أن يقل ثمنه. فما قل ثمنه من المعدود يجوز بيعه جزافا ولو تعلق الغرض بأحده. ومثل له بالرمان والبيض والتفاح، يعني في كثير من الأحيان، ولا سيما إن أراد المشتري أن يشتري عددا محدودا من التفاحات أو من البيض، لا شك أن غرضه يتعلق بالآحاد. مع ذلك قالوا يجوز بيع هذا جزافا. لماذا؟ لقلة ثمنه. لأنكم أدركتم أن مسألة بيع الجزاف لها علاقة بالغرر، والغرر لا يخطر عندما لا يكون خطيرا إذا تعلق بما هو قليل الثمن، ثمنه زاهد. ولذلك وجه ابن بشير رحمه الله الفقيه المالكي وجه هذا الاستثناء، استثناء ما قل ثمنه، بقوله إن قلت أثمان المعدود جاز بيعه جزافا، وإن كثرت أثمانه واختلفت أحده لم يجوز بيعه جزافا. لماذا؟ قال لأننا نجد علتين. العلة تتعلق بمعرفة المبلغ يعني الإجمال، وتتعلق بمعرفة الآحاد، والغرر كلما كثر منع البيع. أما إذا قل ثمن المعدود فالغرر يقل، ومن ثم فكلما قل الغرر جاز التعامل. إذن فهكذا ترون أن المسألة معقولة عندما تلحظون أن المعدود الذي قصدت أفراده لا يجوز بيعه جزافا، والعلة واضحة لتعلق الغرض بعين كل واحدة، إلا أن يقل ثمنه، لأن الثمن الزهيد لا يكاد يتشح فيه، يتسامح الناس في مثله. طيب، هذا ما يتعلق بمحاولة إزالة بعض الغموض في المعدود، فيما يتعلق ببيع المعدود جزافا. طيب، بناء على هذا التوضيح، ربما نعود لنطرح بعض الأسئلة المبنية على هذه الفروق التي ذكرت. السؤال الأول: هل يجوز بيع البطيخ والحبحاب اللي هو الدلاح والقرع والأطرج، هل يجوز بيع هذه الأشياء جزافا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ إذا نظرتم إلى الشرطين السادس والسابع، ما في عده مشقة، ما ألا تقصد أفراده، ألا تقصد أفراده، لم يعد بلا مشقة، ألا تقصد أفراده، فالجواب يتوقف على ما فهم من الشرط السابع والشرط الثامن. ولذلك تجد النقاش أحياناً يكون حاداً داخل مذهب المالكي في هذا. ففي كتاب ابن حبيب رحمه الله نص على جواز بيع البطيخ جزافاً وإن اختلفت أجرام آحاده صغاراً وكباراً. لما جاء الإمام المزاري وقال إن هذه الرواية لا تصح على هذا الأصل، لا تصح على هذا الأصل، إلا يعني يبحث لها عن تأويل، إلا إن كانت أثمان وحدات البطيخ غير متفاوتة بين صغيره وكبيره، بين صغيره وكبيره. هذا هو التوجيه الذي أعطاه هذه الرواية التي قالها أو ذكرها ابن حبيب رحمه الله. أبو الوليد الباجي وجه ذلك توجيها آخر، قال ووجه ذلك عندي أن الغرض متجه إلى المبلغ، متجه إلى المبلغ، كما قلت لكم في التفرقة بين أن لا تقصد أفراده وبين أن لا يعد بلا مشقة. فقال إذا كان الغرض متعلقا بمبلغه جاز بيعه جزافا، جاز بيعه جزافا. لكن إذا لم تكن المشقة في عده فكيف يجوز بيعه جزافا؟ اللهم إلا إذا قلنا إن رؤيته ممكنة، ولا شك أن رؤية المبيع جزافا ضرورية على التفصيل الذي رأيناه. كما أن هناك رواية عن ابن القاسم رحمه الله كما في العجبية نص فيها على جواز بيع البطيخ والقثاء جزافا، وعلق ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل على هذه الرواية فقال وأجاز، والضمير يعود إلى ابن القاسم، وأجاز بيع البطيخ والقثاء جزافا، قال لأن جزافا في إذا كان عظيما في أحماله أو مصبرا، يعني إذا كان موسقا في الأحمال أو كان مصبرا يعني أكواما، قال يجوز هذا لأن عده فيه مشقة، بخلاف ما ليس في عده مشقة كالثياب والجواهر والحيوان فلا يجوز بيعها جزافا، فما لا مؤونة في عده لا يجوز بيعه جزافا. وهذا يفضي بي إلى طرح السؤال الثاني، وهو هل يجوز بيع الحيتان جزافا؟ الجواب لا بد من التفرقة بين الصغار والكبار. فصغار الحيتان سبق أن أدخلناها في ما يعد بمشقة، أي ما في عده مشقة فيجوز بيعه جزافا، وبين كبار الحيتان لا يجوز بيعها جزافا لسببين، لعلتين. العلة الأولى إمكان عدها، فإذا أمكن عد المبيع فلمن الجو إلى التقدير والخرس والتخمين والحزر؟ والعلة الثانية أن الغرض يتعلق بالآحد، بأعيان الآحد. لكن أختم بهذا المبحث بتوضيح، وهو أن الأمر يرتبط بما يستلزمه أي واقع وأي بيئة من الأحكام. فإذا أدركنا العلة سحبناها على كل القضايا التي تعرض، فإن وجدنا في هذه العلة قلنا بجواز بيعها جزافا، وإن لم تنسحب عليها هذه العلة قلنا بمنع ذلك جزافا. فما تقوم به البواخر الصيد اليوم من صيد كميات هائلة من الأسماك، هل يجوز ذلك بيع ذلك جزافا أو لا يجوز بيع ذلك جزافا؟ نحن عندنا الأصل، وهو أن بيع الجزاف إنما هو استثناء وليس هو الأصل. فإذا كان الآن ضابطوا هذه المقادير الهائلة من الأسماك عن طريق الوزن، وهناك الآن آلات لوزن عشرات الأطنان ربما مئات الأطنان، فلا داعي للجوء إلى بيعها جزافا. إذن هذا ما يتعلق بشروط بيع الجزاف، هذه الشروط السبعة التي رأيتموها. الآن لابد من الوقوف عند أهم المحترزات التي في هذه الشروط، وسبق لي أن قلت لكم إن من الممكن أن نضيف شرطا ثامنا، وهو ألا يباع الجزاف مع مكيل. لكن الشائع عند الفقهاء أن يعبروا عن هذا بالمحترزات، على سبيل المحترزات، والمحترزات من تتمات الشروط. ولذلك سنمشي على خطى الفقهاء في ذكر هذه المحترزات، وعبرت بالمحترزات بالجمع، وإن كان المحترز في أصله واحدا. لماذا؟ لأن له صورا، صورا ستأتي إن شاء الله، لأن له صورا متعددة وهذه الصور هي التي تجعله محترزات وليس محترزا واحدا. هذا المحترز هو أن المبيع جزافا لا يجوز بيعه مع مكيل منه أو من غيره، مع مكيل منه أو من غيره. وهذا هو ما يقصده الشيخ خليل رحمه الله عندما قال وجزاف حب مع مكيل منه إلى آخره، وجزاف حب مع مكيل منه. فقوله وجزاف بالجر معطوف على ما سبق من قوله لا غير مرئي، لا غير مرئي وجزاف حب مع مكيل منه. وسياق كلامه حتى أضعكم في سياقه يقول وجزاف في بداية الجزاف، وجزاف إن ريأ ولم يكثر جدا وجهلاه وحزر واستوت أرضه ولم يعد بلا مشقة ولم تقصد أفراده إلا أن يقل ثمنه، لا غير مرئي، لا غير مرئي إلى أن يقول وجزاف حب مع مكيل. فتقدير كلامه وجاز بيع جزاف مرئي لا غير مرئي ولا جزاف حب مع مكيل منه. لكن لابد من وضع مثال حتى تتصوروا هذا المحترز. مثاله هو أن يكون لدى شخص صبرة من قمح، كوم من قمح، ومعه مكيلتان من نفس القمح، يعني رطلان، مكيلتان، إردبان، قنطاران، مهم هاتان المكيلتان معلومتان، وإلى جانبهما هذه الصبرة من القمح، والصبرة كما تعلمون مجهولة القدر. قال الفقهاء لا يجوز بيع الجزاف مع المكيل منه جزافا، لا يجوز. تدرون لماذا؟ مثل تقول للغرر، والغرر ناتج عن الجهل. كيف؟ بيانه أن المعلوم إذا انضم إلى المجهول يصير الجميع مجهولا. فين المعلوم هنا في المثال؟ مكيلتان من قمح انضم إلى المجهول وهو صبرة قمح في عقد واحد، فالثمن واحد والعقد واحد والمعقود عليه واحد. قل لي بيعني هذه الصبرة مع هاتين المكيلتين ب20,000 درهم، قالوا هذا لا يجوز. لماذا؟ لوجود الجهل. فلما أدخلنا المعلوم على المجهول صار الجميع مجهولا، فلا يصح، لا يصح بيع الجزاف في هذه الحالة. وهذا هو مقصود بقوله وجزاف حب مع مكيل. طيب، ولذلك لما أراد الشيخ الدردير رحمه الله أن يقرر كلام الشيخ خليل هنا وجزاف حب مع مكيله مع مكيل منه، قال ولما كان الغرر المانع من صحة البيع، لما كان الغرر المانع من صحة البيع قد يكون بانضمام مجهول أو بانضمام معلوم لمجهول يصير الكل جهلا أو يصير فيه جهلا لم يكن، ما كانش هذا الجهل، فالآن جاء هذا الجهل، وكان في ذلك تفصيل أشار إليه بقوله وجزاف حب مع مكيل منه. فالمسألة إذن لها علاقة بالغرر، والغرر سبق الحديث عنه بتفصيل، ولكن لا بد من العودة إليه هنا لتوضيح هذا المحترز، وهو الجمع بين المعلوم والمجهول، وإن كانوا لا يعبرون هكذا وإنما هذا على سبيل تقريب المعنى، وإلا فهم يعبرون الجمع بين الجزاف والمكيل، الجزاف والمكيل. الغرر على قسمين كبيرين كما سبق، غرر كبير وغرر يسير. الأصل في الغرر الكبير أنه لا يجوز، يمنع، بل إن الشريعة حريصة على أن لا يكون أي غرر بين المتعاملين، ولكنها عفت عن الغرر اليسير من أجل التيسير، من أجل التيسير على الناس. ومع ذلك حاولوا أن يحصروا الغرر في دائرة اليسير، ومن أجل هذا الحصر شرطوا هذه الشروط الكثيرة الصعبة لصحة بيع الجزاف. طيب، وهل الغرر الذي نتحدث عنه الآن هل هو من قبيل الغرر الكثير ولا من قبيل الغرر اليسير؟ هم قالوا إن هذا من قبيل الغرر الكبير، الغرر الكثير، ولذلك منعوا. وأضيف تأطيرا آخرا لمسألة الغرر، قالوا إن الغرر من حيث هو يكون في ثلاثة أشياء كما ذكر ابن رشد في المقدمات وذكره غيره. الغرر يكون في العقد، الغرر يكون في المعقود عليه من الثمن أو المثمون، يعني قد يكون في الثمن وقد يكون في المثمون. الغرر قد يكون في أجل العوضين أو في أحدهما. إذن عندنا عقد، عندنا عوضان، عندنا أجل عوضين. العقد قد يكون فيه الغرر، العوضان الثمن والمثمون قد يكون فيهما غرر وقد يكون في أحدهما، أجل العوضين أجل الثمن أو أجل المثمون قد يكون فيه الغرر، قد يكون الغرر في الأجل. والغرر الذي في مثالنا هذا من قبيل الغرر في العقد، وقد مثلوا للغرر في العقد بالبيعتين في بيعة، وسيأتي هذا إن شاء الله، ومثلوا له ببيع العربان، سيأتي أيضا، ومثلوا له بمثالنا هذا وهو الجمع بين الجزاف والمكيل في صفقة واحدة. ولا بد أن تتأكدوا من هذا القيد، في صفقة واحدة. أما أن يباع هذا على حدة وأن يباع على حدة هذا موضوع آخر، ولكن نحن نتحدث عن الجمع، عن الجمع بين الجزاف والمكيل في صفقة واحدة. فهذا الغرر من قبيل الكثير، ومن ثم منعه. وبيان هذا أيضا أن الغرر في بيع الجزاف الذي يكون مع المكيل ينظر فيه إلى أمر آخر، وهذا الأمر سنقف عنده إن شاء الله بتفصيل وتحليل. لماذا؟ لأن له علاقة بأبواب فقهية أخرى، وهو أن المبيع جزافا لا بد أن نقول هل الأصل فيه أن يباع جزافا أو الأصل فيه أن يباع مكيلا. إذن فهذا فيه ثلاث صور كبرى، ثلاث صور كبرى. الصورة الأولى وهو المبيع أو السلعة، المبيع الذي يكون الأصل فيه أن يباع جزافا كالمكيل والموزون. والصورة الثانية عكسها، وهي صورة المبيع الذي يكون الأصل بيعه جزافا أو مكيلا. يعني الصورة الأولى الأصل فيه أن يباع جزافا، والصورة الثانية الأصل فيه أن يباع مكيلا، والصورة الثالثة العروض، يعني الوحدات، العروض التي يتعلق الغرض بأعيانها. فهذه الأصول الثلاثة توضح لنا كثيرا من أمثلة هذا المحترز، إنه سيأتي لنا بيع جزاف مع مكيل منه، بيع جزاف مع مكيل من غيره، بيع جزاف مع مكيل مما الأصل فيه أن يباع مكيلا، أو مما الأصل فيه أن يباع جزافا، أو مما الأصل فيه أن يباع على وحدة. الأحكام الفقهية تختلف باختلاف هذه الأصول، ولذلك إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله سنجيب عن سؤال: لماذا عبرنا بالأصل هنا؟ إذا قلت لي مثلا إن الأصل في الحبوب أن تباع كيلا، من أين أتيت بهذا الأصل؟ أو إن الأصل في الأرض أن تباع جزافا، من أين أتيت بهذا الأصل؟ هذا إن شاء الله، هذا الجواب ستتم الإجابة عنه في الدرس القادم، لفهم ما يبنى على هذه الأصول من أحكام تتعلق بالجمع بين الجزاف وبين غيره. فإلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يرزقنا الإخلاص في علمنا وفي عملنا، إنه سبحانه هو ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.